شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. على جبل عرفات نردد الدعوات، على جبل عرفات نردد الدعوات، ويطلب الرحمات من فاطر السماوات، ويطلب الرحمات من فاطر السماوات. يوم عرفة يعني لنا أنه أفضل وأحب وأعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل لهذا اليوم فضائل كثيرة ومكانة عظيمة جدا جدا جدا. من ذلك إن ربنا سبحانه وتعالى جعل يوم عرفة هو اليوم الذي أكمل الله فيه الملة وأتم الله سبحانه وتعالى فيه النعمة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة في يوم جمعة. يوم عرفة هو اليوم اللي ربنا اختاره أن يكتمل فيه هذا الدين، مش كده وبس. يوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم جعل لصيامه تكفير سنتين، سنة ماضية وسنة قابلة كما في صحيح مسلم. يوم عرفة يوم من أعياد الخاصة بالمؤمنين، ده يوم عيد بالنسبة لنا كلنا. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. حري بنا إن اليوم ده بالنسبة لنا يوم عيد، يوم فرحة، يوم سرور. مش كده وبس، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: خير الدعاء، أي أكثر الدعاء إجابة، الدعاء يوم عرفة. يوم عرفة يوم عظيم، هو اليوم إلى ربنا سبحانه وتعالى أخذ فيه الميثاق على عباده. يقول ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم يوم عرفة، وأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. يوم عرفة يوم مباهاة، يباهي الله سبحانه وتعالى بأهل عرفات. يوم عرفة اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى شرع فيه ركن الأعظم للحج كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. يوم عرفة من عظمته عند الله سبحانه وتعالى يقسم ربنا تبارك وتعالى به في كتابه في أكثر من موطن. قال الله سبحانه وتعالى: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. قال أبو هريرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود هو يوم عرفة. أيضا ربنا أقسم بيوم عرفة في سورة الفجر، قال الله سبحانه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال ابن عباس: الشفع هو يوم الأضحى، وأما الوتر فهو يوم عرفة. يوم عرفة أحباب الكرام أكتر يوم ربنا سبحانه وتعالى بيعتق فيه الناس من النار، أكتر من رمضان. أيوة أكتر من رمضان. الدليل على كده في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. يوم عرفة بالنسبة لنا فرصة من أهم وأعظم الفرص اللي لازم ينبغي علينا إن إحنا نهتم بيها. والحديث عام على فكرة لمن حضر على عرفة في مناسك الحج ولمن كان في غير ذلك.